والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون أو مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه الجمل التي أخذناها في الدرسين الماضيين وشرحناهما كما مر معنا، وعرفنا ما المقصود بإتيان المؤلف بهذه الجمل والمقصود منها. ثم قال بعد ذلك: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أو كفوا أحد على القراءة القراءتين. إذا الآن نعم، كفوا المساوي، كيف؟ نعم، أيوة، الكفوا هو المساوي له والنظير. نعم، إذا الله عز وجل نفى أن يكون معه أحد يدبر شؤون الخلق أو خالق معه أو يتصرف في هذا الكون، بل أثبت لنفسه سبحانه وتعالى الوحدانية المطلقة، فقال: الله الصمد، الذي تصمد إليه الخلائق وتلجأ إليه سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته وأفعاله وفي أسمائه، أي لا يشبه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يضاده أو أن يكون له ند أو شريك أو كفء أحد أبدا. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ليس له ولد وليس له والد. نعم، فهو الأول الذي ليس بعده، ليس قبله شيء، وهو الأخير الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو ليس محتاجا، فهو الغني وغناه مطلق، والذي يكون له ولد يكون محتاج، وكذلك من كان له والد محتاج يعني يطعمه هو. فالله عز وجل غني وغناه مطلق، لا يحتاج إلى والد ولا إلى ولد ولا إلى صاحبة. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير وليس له ند وليس له كف في هذا الكون. هذه السورة نزلت بعدما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف لهم ربه سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل هذه السورة، وهذه تعريف بالله سبحانه وتعالى، تعرف من هو الله. فقال: قل هو الله أحد، ها؟ الله الصمد، لم يلد ولم يولد. كنت نايم ولا قال لي ها كنت نايم نعم والله نعم الله والله من هو الله الله طيب إذا أردت أن تعرف من هو الله اقرأ هذه السورة سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم هذه السورة سورة عظيمة لأنها شملت من ذلك من التوحيد على ما لم يشمل عليه غيرها ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية سميت سورة الإخلاص لأنها جردت التوحيد من جميع شوائب الشرك والوثنية روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد أنسب لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة وقد ثبت أنها تعدل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن والعلماء اختلفوا في المراد بكونها تعدل ثلث القرآن على أقوال منها ما ذكره شيخ الإسلام قال وحاصل أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية أولها الأوامر والنواهي افعل ولا تفعل هذا حلال وهذا حرام هذا واجب وهذا محرم إذن أولها أول هذه الأساسيات التي اشتمل عليها القرآن الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق ثاني هذه الأساسيات أو الأسس القصص والأخبار يذكر الله لنا عن أنباء الأمم السابقة مع أنبيائها وكيف أنجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين وهكذا لتكون لنا عظة وعبرة القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب هذه يذكرها الله لنا أيضا في القرآن ثالث هذه الأسس التي اشتمل عليها القرآن علم التوحيد وهذا خصوصا في المرحلة المكية تناوله القرآن بكثرة وبتفصيل وبتعمق وبإيراد الشبهات الكافرين والرد عليها وتفنيدها وهذا معروف في القرآن المكي قال ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته وهذا هو أشرف الثلاثة أشرف هذه المقاصد أو الأسس الثلاثة التي تناولها القرآن أشرفها على الإطلاق هو علم التوحيد الذي يعرفك بالله سبحانه وتعالى وما يجب عليك تجاهه إذن لما كانت سورة الإخلاص مشتملة على هذا الأصل وعلى هذا الأساس وهو الركيزة الثالثة التي جاء القرآن ليبينها وليأمر الناس بها وصفت بأنها تعدل ثلث القرآن ذلكم لأن القرآن شمل على ثلاث مقاصد من بينها علم التوحيد وهذه الآية في علم التوحيد أو هذه السورة في علم التوحيد فمن هنا سميت بالآية التي أو السورة التي تعدل ثلث القرآن ثم خاض رحمه الله تعالى في بيان كيفية اشتمال هذه السورة على علم التوحيد وهذا موجود عندكم في الشرح نعم كان يصلي بها كذلك نعم لكن احنا لماذا تطرقنا اليها حتى نعرف كيف سميت او صارت تعديل ثلث القران او لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها انها تعديل ثلث القران من هذا المنظور ان القران اما اخبار وقصص او احكام فقهيه اوامر ونواهي او توحيد نعم واذا تاملت القران تجده يعني هذه هي المقاصد الاساسيه فيه نعم ثم قال رحمه الله تعالى بعد قوله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال بعدها: وما وصف به نفسه في أعظم آية، أي ويدخل كذلك في هذه الجملة. والجملة هي التي بدأ بها في أول الأمر اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذا، ومن الإيمان بالله كذا وكذا. ثم استدل على هذا المعنى بهذه السور الآن التي سيريدها وسيذكرها، منها سورة الإخلاص، ومنها يقول: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه أيضا آية عظيمة، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. تقدس الله عز وجل الملك عند العرش. نعم، نعم، نعم، صحيح. سؤال المعلم، لأن فيه يعني طبعا المعلم في ذلك الزمن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا حسن تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. وسؤال معلم وحسن تعليم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، آية الكرسي، آية الكرسي: عندها لسان وشفتين تسبح أو تقدس الملك عند العرش. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحملها على الحقيقة. نعم، نحملها على الحقيقة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بلسان وشفتين نحملها على الحقيقة، يريد أنها تسبح، والإنسان يسبح من خلال لسانه وشفتيه. نعم، حديث صحيح في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الصحابة لا لكونهم يعلمون أكثر مما يعلم كما نبه إلى ذلك أخونا، وإنما ليعلمهم عليه الصلاة والسلام. وهذه الطريقة وهذا الأسلوب هو أسلوب ناجع في التعليم، إذ إن علماء طرق التدريس اليوم الذين يعنون بالبيداغوجية التعليم يهتمون بهذا الجانب أيضا. يقولك من الوسائل المفيدة طرح الأسئلة على الطلبة حتى تشد أذهانهم، ثم تعطيهم المعلومة قبل إلقائها إليهم، بخلاف لو جاء هكذا وأعطاك معلومة قد تنتبه لها وقد لا تنتبه. أما لو قال لك كذا، ما المراد بكذا؟ فأنت تفكر وتنس، ثم يعطيك الجواب فلن تنسه، غالبا لن تنسه، لأن لها طريقة معينة هذه المعلومة كيف وصلت إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأسلوب كثيرا. نعم، نعم، هذه في، نعم، هذا أسلوب في العرض أيضا، كان إذا في النصيحة إذا أراد أن ينبه على أمر ما أو مخالفة ما صدرت من أحد الناس وهو يعلم من صاحبها، فلا يوجه له الكلام مباشرة، وإنما يقول: ما بال أقوام كذا وكذا. قال: أتدرون من المفلس؟ الله ورسوله أعلم. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من أمتي من يأتي بحسنات الأمثال الجبال وكذا، أو بصلاة وصيام وكذا، ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرحت عليه سيئاتهم ثم طرح في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا أسلوب تعليمي، لما مر على القبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، شوف انتبهوا. ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بنوع، والآخر كان لا يستتر من بوله أو ينسى. فكان المفروض أن يقول لهم هذان القبران صاحبهما يعذبان، لأن فلان كان كذا وفلان كان كذا. هو قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، كان يعني سهل عليهم أن يتداركوا هذا الأمر الذي أفضى بهم إلى العذاب. شيء يسير أن يستتر الإنسان عند بوله أو أن يتنزه من بوله وأن يكف لسانه عن النميمة وكذا. فنبههم بهذا الأسلوب ثم أخبرهم لما يعذبان. نعم، الغيبة أعظم من الربا. نعم. نعم، أتدرون ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا كله أسلوب تعليمي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما هنا أيضا قال لأبي رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا من كذلك من آداب وأخلاق الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لا يقولون على الله ما لا يعلمون. يا أيها الذي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لا ينبغي له أن يقول على الله ما لا يعلم. فكان الصحابة يمتثلون هذا الأمر ويقول الله ورسوله أعلم في شيء لا يعلمونه ولا يعلمون حكمه. فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي. وأبي كان من أحفظ الصحابة للقرآن رضي الله عنه وارضاه. فوضع النبي يده على كتفه ثم دعا له وأخبره بأن هذه الآية لها لسان وشفتين تقدس بهما الملك عند العرش. ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشمل عليه آية أخرى. اشتملت على صفات الله عز وجل وأسمائه ما لم تشمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته عليكم السلام ورحمة الله، الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة بأنه حي قيوم لا تأخذه سنة، هذه من لوازم الألوهية إلى آخره. ثم فاض في الشرح، عندكم الشرح. الشاهد في الأمر أن هذه الآية الكريمة وهي آية أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، اشتملت على أسماء وصفات لله عز وجل، هي من أعظم الأسماء وأعظم الصفات، وهي في نفس السياق الذي نتحدث عنه من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. فقط شرح يسر لهذه الآية. الحي القيوم هذا اسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، الحي القيوم، ولذلك وصفه بعض العلماء بأنه اسم الله الأعظم. بعض العلماء قالوا اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وبعضهم قالوا هو اسم الجلالة الله. قال لما تضمنه من كمال الصفات، صفات الله عز وجل الفعلية، كما أن اسمه الحق متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ثم أعقب ذلك سبحانه بما يدل على كمال حياته وقيوميته، الله لا إله الحي القيوم. فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، هذا يدل على كمال حياته وقيوميته، أي أنه لا ينام. ولما نفى السنة اللي هي مقدمة النوم، فالنوم منفي من باب أولى. نعم. ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون، أنه من النعيم ومن الكمال. ثم ذكر عموم ملكه. مرة من مرات كانت امرأة معنا في الدرس ومعها ابنتها التي تدرس هنا في المدرسة العربية، فسألتها هكذا، قالت لها: في الجنة هل هناك نوم؟ ما يوقظك أحد؟ يمكن أن تنام؟ فسألت الأم: هل في الجنة نوم؟ أنا لم أكن مطلع على هذا الكلام، لكن قلت لها: أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا لا يرد عنهم هذا الشيء، إذا اشتهى إنسان في الجنة شيئا فإنه يعطى ذلك الشيء كيف ما اشتهى. لكن هل نعيم الجنة، النعيم اللي وصفه الله عز وجل في الجنة وما فيها من أكل وشرب ومناظر خلابة، هل هذا يدعه الإنسان لأن يفكر في النوم، أو هل الإنسان في الجنة يفكر في النوم حتى يكون من النعيم الذي إذا طلبه الإنسان أخذه؟ نحن أخبرنا من خلال القرآن والسنة أن أهل الجنة يعطون ما يشتهون. في القرآن الله عز وجل ذكر أن أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا أعطاه الله عز وجل لهم، لكن هل من في الجنة يشتهي النوم؟ هذه المسألة، هل يشتهي النوم؟ أنا أظن يمنعه ذلك النعيم من أن يفكر في النوم، لأنه عنده نعيم لا يحصى. وحتى رأيت أن أهل الجنة لا ينامون لأنهم لا يفكرون في النوم، وقلت لهذه المرأة: إن ابنتك يعني ربما لا تريد أن توقظها للمدرسة لأنها ملت من الاستيقاظ مبكرا للمدرسة، فلذلك كانت تفكر متى تتخلص من الاستيقاظ مبكرا. نعم. يشهي القراءة. نعم، سبحان الله. الله. ما شاء الله ما شاء الله. نعم، شوف هذه همة وتلك همة أخرى. نعم صح. كل واحد، لكن في الجنة هل الناس يشهون كذا؟ لا أدري. نعم، ولذلك لا ينامون. نعم، كيف إقناع هذا؟ نعم، لأنه لا يعرف أن أهل الجنة سيكونون في طبع آخر. نعم، لا يكون في الطبع الذي يكون عليه في الدنيا، لأن الدنيا فيها تعب، فيها نكد، ولذلك جعل الله عز وجل هذه النعمة لنا أننا ننام حتى نرتاح، لأن نتعب ونعمل ونكد ونجد. في الآخرة ما فيها ذلك التعب وما فيها ذلك النصر حتى يجعل الله لك النوم راحة، والإنسان يكون على هيئة أخرى، نفس لكن حياة أخرى لا تقارن بهذه الحياة الدنيوية، ولذلك لا يمكن أن نطبق الميزان الدنيوي على الميزان الأخروي. لذلك هنا لا نفهم، إذا طبقنا الميزان الدنيوي لن نفهم ما في الجنة. نعم، لكن رب العالمين ذكر أن لنا فيها ما نشتهي، ما من شيء شهاه الواحد منا في الجنة إلا أعطاه الله له، هذا لا شك فيه. نعم نعم أيوة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، كل ما تشتهي نفس الإنسان يعطيه الله عز وجل له. فعندما تقول للشخص الذي لا يفهم، لن يفهم مثل ما تفضلت الأخت، لن تنام، سيجد أن ذلك ليس بمحمود أن لا ينام الإنسان في الجنة. لكن لما تقول له كل ما تشتهي سوف تجده، يعني اترك هكذا، أفضل يكون، أفضل يكون جواب أفضل له، كل ما تشتهي سوف تجده في الجنة. يقول إذا حتى النوم أجده، هذا شأنه. لكن في الآخرة إذا دخل الجنة يجد أن المتعة في عدم النوم، المتعة في عدم النوم. نعم. طيب، قال: ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه، أي لا تغلبه سنة، أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكه شامل لجميع ما في السماوات وما في الأرض، أو للسماوات والأرض وما فيهما. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لا يمكن لأحد أن يشفع في أحد يوم القيامة إلا بإذن من الله عز وجل لهذا الشافع بأن يشفع، لا يمكن لأحد أن يتكلم، حتى الأنبياء، لكن الله عز وجل يأذن لهم بالكلام إذا أرادوا أن يتكلموا، يأذن لعباده المؤمنين، وأما الأشقياء فلا يأذن لهم بالكلام. الشفاعة من هنا نعلم أن لها شروط، لا بد أن يكون الشافع مرضي عند الله أو مرضيا عند الله، والمشفوع فيه كذلك، وإلا لا يأذن الله عز وجل لا للشافع ولا الشفاعة في المشفوع. حتى لو أذن للشافع بالشفاعة ينبغي أن يكون المشفوع فيه أيضا متوفر فيه الشروط، إذا لم يرضى الله عز وجل الشفاعة من فلان لفلان فلن تكون، ولذلك هذا فيه رد على من يتكل على الشفاعة. بعض الناس يتكلون على الشفاعة، وهذا الأمر متفشي في في في في الطوائف الصوفية، الصوفي يقول لك الشيخ الفلاني هو الذي يشفع لي، أو فلانة تشفع لي، الشيعة يقول لك الحسين أو فاطمة أو كذا تشفع لي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: والله يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيء. الرسل كل واحد يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. كثير من الناس يتكلون في هذا الجانب أو يتواكلون في هذا الجانب، وهذا مزلق خطير، فليتنبه له. الشفاعة لله عز وجل، ولا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وأنها ستكون هناك شفاعات، بل أنواع من الشفاعات، الشفاعات لأناس استحقوا النار أن لا يدخلوها، والشفاعة في من استحق النار ودخلها أن يخرج منها، والشفاعة في زيادة مراتب أهل الجنة، والشفاعة في بعض المشركين أن يخفف عنهم العذاب، كأبي طالب الذي سيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخفف عنه العذاب، والشفاعة أيضا العامة في أهل الموقف. هناك أنواع من الشفاعات، لكن الشفاعة عموما لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل، ولا تكون إلا في من رضي الله أن يشفع فيه، وفي من رضي الله عز وجل منه الشفاعة. مرة من المرات سمعت أحد الشيوخ الصوفية يبشر أتباعه، يقول لهم: أبشروا، فإننا يوم القيامة سنكون في مكان وأسمع مناد من قبل الله تعالى يقول: أين فلان؟ يتكلم عن نفسه: أين فلان؟ هذه كانت موجودة على الأنترنت، على الشبكة العنكبوتية، ربما إذا دخلتم تجدون هذا. هو كنيته أبو النور، سوري، رئيس جماعة صوفية، سمعتم به يقول ينادي منادي من قبل الله: أين أبا النور أو أبو النور؟ فأقول أنا كذا، يكذب ويأتي بالدجل، فيقوم يقول له: أدخل الجنة وأدخل جميع من تبعه، جميع أتباعك أو طائفتك أو كذا. قال: فندخل، فيكبرون: الله أكبر. هذا ضلال مبين، وهذا هو الدجال الذي يضل الناس، الله هكذا بدون حياء ولا خوف من الله عز وجل، هذا ضلال. كاين بعض الناس أيضا يقول لك: اعمل ما شئت، فاطمة سوف تجمع أولادها، هذا أيضا كلام متفشي أيضا في الطوائف الصوفية، يقول لك فاطمة تجمع أولادها، ما معنى؟ يعني من كان من أهل البيت سوف يدخل الجنة قطعا، سواء كان فاسقا أو مؤمنا أو فاسقة، يقول لك فاطمة سوف تجمع أولادها، يعني من كان من نسل فاطمة رضي الله عنها أو فتدخلهم معها الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: والله لا أغني عنك من الله شيئا. هذا ضلال وإضلال للناس. نعم، لا نشك، أعمال صالحة تشفع في صاحبها، أعمال صالحة، قراءة القرآن، حفظ القرآن، سورة البقرة وآل عمران، هناك أيضا أعمال الصلاة، الصيام، كذا من الأعمال الصالحة تشفع في صاحبها. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم صحيح، من بطأ به عمله، معنى عمله كان لم يكن بذاك، وإن كان نسبه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفعه قيد أنملة. ولو كان كذلك لدخل أبو لهب الجنة وأبو طالب وعبد المطلب وفلان وفلان من آل النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. يا تركت أمرا صريحا بستر نعم، وأتت مخالفة وهي كبيرة من الكبائر. فالمصر على الكبيرة اختلف فيه العلماء هل يكفر أم لا، لكن صحيح أنه لا يكفر. مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يكفرون المصر على الكبيرة. نعم وهي تعلم الآن، نعم لا عذر لها، لو لم تكن تعلم نعم، لكنها لا تعلم. إذا تابت نعم، إذا تابت أخبر الله عز وجل أن السيئات تنقلب إلى حسنات، وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وأن التوبة تجب ما قبلها. ولكن إذا ماتت على المعصية فالله عز وجل أعلم بحالها، وهي مستحقة للعقاب. نقول هي مستحقة للعقاب، لكن لا نلزم الله بعقابها، نقول هي تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لها وإن شاء أخذها بذنبها، وهي تستحق لأنها أتت ذنبا عظيما. وقد يشفع فيها، قد يشفع فيها لأنها من أهل الذنوب وليست من أهل الكفر، من أهل الذنوب وأهل الكبائر قد يشفع فيها، لكن الأصل أنها تعاقب. لماذا؟ لأن الله أخبرنا أن من وقع في معصية فإن هذه المعصية لها عقاب، أو رتب الله عليها عقابا، إذن هذا هو الأصل. لكن لا نجزم بذلك، لا نجزم، أهل السنة لا يجزمون بعذاب مرتكبي المعصية، بل يتركون أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم. يقول ثم ذكر عموم ملكه إلى آخره، ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه وأن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما أي نفي؟ من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا النفي والاستثناء، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ثم أردف ذلك، تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة. إذن الشفاعة نؤمن بأنها كائنة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه وتعالى لمن يرضى قوله وعمله، لمن يرضى قوله وعمله. والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. إذن لما قال إلا بإذنه أبطل تلك الشفاعة التي كان يعتقدها ويؤمنها الكفار في أصنامهم، فلا يمكن لأصنامهم أن تشفع فيهم إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. وكذلك قس على الأصنام هؤلاء الأشخاص الذين اتخذوا أربابا من دون الله كأرباب الطوائف وشيوخ الضلال وغير ذلك وأصحاب الطرق ونحو ذلك. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلية والماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، وهذا يدل على عظيم ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. والصحيح في الكرسي، ما هو الكرسي؟ الكرسي وسع الكرسي، نعم سرير ذو قوائم يحمله الملائكة، نعم وهو سقف السماوات. ما الفرق بينه وبين العرش إذن؟ والعرش ما هو إذا أردنا العرش؟ نسبة الكرسي للعرش بالنسبة حلقات كحلقة، نعم صحيح، يعني الكرسي أصغر أم أكبر؟ الكرسي أصغر من العرش. أيوة نعم حسين. العرش أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات وهو أول المخلوقات على الراجح من كلام أهل العلم، لأن الخلاف من أول المخلوقات، العرش أم القلم؟ نعم، رب العالمين يقول وكان عرشه على الماء، والحديث أول ما خلق الله القلم فقال له كذا، قالوا هذا الحديث نأخذ به، لكن الآية تقول وكان عرشه على الماء، لعل هذا هو الراجح الله أعلم. ثم إن الكرسي يقول ابن عباس سرير الملك، وكما قال رضي الله عنه وارضاه كما قال أخونا، وأنه موضع القدمين، سرير الملك معنى قال موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، فالعرش مستوي عليه الله سبحانه وتعالى، والكرسي هو موضع القدمين، وموضع القدمين نعم، وهو كما قال كالسرير أيضا. المهم قال العلماء هو موضع القدمين، وهو أيضا تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وأنه في العرش كحلقة أو حلقة ملقاة في فلاة، معنى مقارنته أو إذا أردنا أن نقارن بينه وبين العرش، فالعرش أعظم منه بكثير، يعني حلقة تلقيها في صحراء صغيرة. نعم. وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسيره الكرسي بالعلم، هذا تفسير آخر عنه، فإنه لا يصح ويفضي إلى التكرار في الآية. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما، لا يثقله ولا يغلبه حفظ السماوات والأرض على عظم جرمهما وما فيهما من مخلوقات. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرثه، وهو من آذاه الأمر إذا ثقل عليه، لا يثقل عليه حمل السماوات والأرض. ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين، وهما العلي العظيم، وهو العلي في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو العظيم كذلك سبحانه وتعالى. فالعلو علو مطلق. نعم. العلم أبا المنذر، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي، دعاء له بالعلم أو المعرفة. إذن هذه هي أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، شملت على أسماء عظيمة لله عز وجل وصفات جليلة، وعلى معان في علم التوحيد لم تشمل عليها آية غيرها، ولذلك كانت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، كما قلت لكم الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الاستدلال على القواعد التي أصل بها لباب الصفات، والتي ابتدأ بها كتابه، الآن يستدل لها بالقرآن، ثم بعد ذلك سوف يستدل بالسنة النبوية. فبدأ بأول آية استدل بها أو سورة استدل بها، وهي سورة الإخلاص، لما اشتملت عليه من تعريف لله عز وجل وأنها ثلث القرآن. الثانية آية الكرسي، وهي آية عظيمة جدا، بل أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ما اشتملت عليه أيضا. ثم أيضا آية في سورة الحشر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قوله تعالى هو الأول، ما معنى هو الأول؟ فلا شيء قبله، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، بمعنى له ليس له بداية وليس له نهاية، لم يلد، لم يولد، ولم يخلق، ولا يموت سبحانه وتعالى. هو الأول يعني ليس له بداية، وهو الآخر ليس له نهاية، والموت نهاية كل مخلوق، والله عز وجل ليس بمخلوق، إذن لا يموت سبحانه وتعالى، حي قيوم جل في علاه، فلذلك استحق أن يكون هو الرب وهو الإله جل في علاه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظاهر والباطن، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نص الحديث اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخر بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين واغنني من الفقر. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان الإحاط بيان للإحاطة الزمنية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، كما أنه أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه فلا شيء منها فوقه. نعم. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخرته بالأوائل والأواخر. رب العالمين هو قبل كل موجود وهو بعدهم سبحانه وتعالى، ليس له بداية وليس له نهاية. وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فهذه الأسماء دلت على الإحاطة من جميع جوانبها. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته وأن ليس له بداية، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، أبدية مطلقة، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه من عباده ومعيته. مفهوم هذا؟ لا. نعم. نعم. وشوية شوية، إنما العلم بالتعلم. نعم. الله سبحانه وتعالى. لا تفكر في كيف الله وكيف. احنا اخذنا من منهج اهل السنه انهم لا يفكرون في الله بكيف، او لا يسالون عنه بكيف، كيف عامل، كيف هو، كيف. نحن نؤمن بما اخبرنا الله به ونسلم فيما لم يخبرنا به الله سبحانه وتعالى. ينبغي ان نسلم في هذا. مش يمشي الانسان عند الدجاجيله الكذابين السحره يقول لك تسليم تسليم، يعني ما تسقسينيش، ما تقوليش منين جبتي هذا الشيء وكيفاش وكيفاش وكيفاش كتهضر مع الجن وكيفاش حضرتي هذا الشيء. تسليم أول شيء يقول لك تسليم، ولكن ماشي لله، لا هو وللجن الذي يتعامل معه. ألا نسلم لله عز وجل وهو خالق هذا الكون؟ نسلم في شيء العقل لا يدرك، لا يمكن، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا أعملنا العقل والفكر فلن ندرك عظمة الله عز وجل، ولذلك ينبغي أن نكتفي بما أخبرنا الله به في القرآن. لا مش الهلك، بالنون بالنون، بحلي هنيئا لك بالعلم. أيوة نعم، مش اللي يهلك، لا لا لا يهلك، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لا في ملكوت السماوات والأرض، في ملكوت يعني في خلوق ما المفردات مشتاش في ملكوت السماوات معنى ديالها يعني. نعم. في ملكوت السماوات والأرض. نجيب الآية في سياقها. في ملكوت السماوات والأرض. كأنها كما قلت يعني السياق كأنها في المخلوقات، يعني مخلوقات قرأناها في سورة. أيوة نعم نعم، في الأنفال هذه. نعم. أيوة في الأعراف، في الأعراف، في أواخر الأعراف، في أواخر الأعراف. نعم نعم. أيوة نعم، هذه المخلوقات، مخلوقات. نعم نعم. أشرام ونجوم كل شيء بما فيهم أنا وأنت. طيب. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هنا ماذا نستفيده في موضوعنا؟ نستفيد أن الله عز وجل سمى نفسه بالحي، ووصف ذلك بأنه حي لا يموت. أي نعم، وصفه بأنه لا يموت، أو أكده بأنه حياته حياة أبدية، أنه لا يموت سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه. إذن هذه الآية ساقها المؤلف لإثبات بعض أسماء الله تعالى، وهو اسم الحي. نعم. كما أيضا تضمنت سلب الموت عنه سبحانه وتعالى. إذن فيها إثبات لاسم من أسمائه وهو الحي، وفيها سلب لضد هذا الاسم وهي الموت. نعم. وقوله تعالى وقوله تعالى وهو العليم الحكيم. نعم نعم، كله منفي في حق الله تعالى. نعم، كل صفة سلب منفية عن الله عز وجل، وكل صفة نقص. وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما هي الصفة التي أراد أن يثبتها الله عز وجل من خلال هذه الآيات؟ العلم. نعم، العلم، وأنه عليم سبحانه وتعالى. من أسمائه العليم، ومن صفاته العلم، أنه يتصف بصفة العلم. والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به. بهذه الصفة يدرك الله عز وجل جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا من ينفي صفات الله عز وجل فإنه يصف الله عز وجل بالجهل وبنقيض الصفات التي أثبتها الله لنفسه. عندما ينفي العلم عن الله عز وجل، أي إله لا يعلم؟ هذا نقص كبير في حق الله عز وجل، ولا يستحق أن يكون إلها ولا ربا إذا كان لا يعلم. وهكذا قل في سائر الصفات. نعم. وفي إثبات اسمه الحكيم أيضا نستفيد أنه أثبت، أنه علمنا بأن من أسمائه الحكيم، ولذلك قال في الآية الأولى وهو العليم الحكيم، وهو يتصف سبحانه وتعالى بالحكمة، حكمته حكمة مطلقة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. الحكيم هو الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. الحكيم هو الذي يضع الأمور في نصابها أو في أماكنها أو في موازنها، فلا يقع منه عبث ولا باطل. ولذلك ما خلق الله عز وجل هذا الخلق عبثا، وإنما خلقه لغاية ولغرض صحيح. فهو من أسمائه الحكيم، وهو متصف بالحكمة سبحانه وتعالى. نعم. وقيل أيضا الحكمة بمعنى الإتقان، حكيم بمعنى محكم متقن، فعيل بمعنى مفعل، أنا متقن للأشياء. ويجتمع المعنيان في اسم الحكيم. الحكيم هو التصرف الصحيح الذي لا يفعل صاحبه إلا صوابا، وهو المتقن أيضا لما يفعل وما يقول. فالله عز وجل اجتمع فيه الأمران. نعم. والخبير كذلك، عفوا، أيضا فيها إثبات لاسم الخبير. قال تعالى وهو الحكيم الخبير، والخبير من الخبرة بمعنى كمال العلم، فهي تمام العلم وكماله. العليم الخبير، الخبير فيها زيادة علم، يعني أكبر من العلم، يعني أكبر من العلم، هي زيادة. وهو العليم الخبير، العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، والخبرة هي أكثر وأعظم. مثلا حتى نوضح الصورة، ليس المقصود التشبيه ولكن التوضيح. مثلا إنسان درس ابتدائي متوسط ثانوي ثم الجامعة ثم الماجستير ثم الدكتوراه ثم توظف. مثلا توظف ووجد شخصا قد تخرج قبله بسنوات وهو يعمل في نفس المجال. هنا نطلق على الذي تخرج أولا عالم بهذا الشيء، ولكن لا يمكن أن نقول هو خبير، تنقصه الخبرة. بينما الذي سبقه في العمل وتخرج قبله كذا نقول عالم وخبير، عليم وخبير. فإذا الخبرة فيها زيادة على العلم. اتضح الآن؟ أيوه. ولله المثل الأعلى، هذا فقط مثال توضيحي وتقريبي. وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في الأرض، يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها من حب وغيره وما ينزل من السماء من قطر ونحو ذلك وما يعرج فيها أي يصعد في السماء. إذن يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. الذي يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منها وما يصعد إلى السماء وما ينزل منها فهو يعلم كل شيء. فعلمه تام، علمه كامل، وخبرته تامة. ولذلك قال والخبير من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. ثم ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله، أي على شمول علمه وإحاطته بما لا تبلغه علوم الخلق أو علوم خلقه. فذكر سبحانه أنه يعلم ما يلج في الأرض أي يدخل فيها وما يخرج إلى آخره، ما يدخل فيها من حب وبدر ومياه وحشرات ومعادن ونحو ذلك، وما يخرج منها من زرع وأشجار وعيون جارية ومعادن نافعة كذلك، وما ينزل من السماء من ثلج وأمطار وصواعق وملائكة، وما يعرج أي يصعد فيها كذلك من ملائكة وأعمال وطير صواف إلى غير ذلك. هذه التفصيلات ذكرها الله عز وجل ليبين لنا علمه، ساعة علمه وإحاطته، وأن البشر لا يدركون ذلك ولا يصلون إلى هذه المرتبة من العلم والإحاطة أبدا. وذكر أيضا سبحانه وتعالى أن عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومفاتيح الغيب قيل خزائنه، مفاتيح الغيب قيل خزائنه، وقيل طرقه وأسبابه التي يتوصل بها إليه أو يتوصل بها إليه، جمع مفتح بكسر الميم أو مفتاح بحذف ياء مفاعيل. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. بعض الناس يفهم أن الله عز وجل يعلم فقط هذه الخمسة، لا، هذه تسمى مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، نعم، نعم، أيوة، لا موجودة، لا موجودة. الآيتان الأخيرتان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام دلت على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره، ومنهم من فسر أسماءه بمعاني سلبية أو سلبية فقال عليم معناه لا يجهل وقادر معناه لا يعجز وهكذا. وهذه الآيات حجة عليهم، نقول هاتان الآيتان دلتا على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته لا كما قالت المعتزلة. طيب، ثم قال سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم، بلى، ألا يعلم من خلق، الذي خلق الخلق ألا يعلم حقيقته وكنها ويعلم ما يصلح له وما لا يصلح؟ بلى، إنه يعلم. انظروا فقط إلى من يخترع في الدنيا من البشر على ضعفه وقلة علمه وكثرة جهله، ومع ذلك يكون أعلم الناس بما اخترعه وقدمه للناس، فما بالكم برب العالمين الذي وسع علمه كل شيء، هو الذي خلق، هو الذي اخترع هذا الكون، هو الذي خلق هذا الكون من عدم، ألا يعلم ما في هذا الكون وما يصلح له وما لا يصلح؟ وهو اللطيف الخبير سبحانه، اللطيف القريب من عباده، والخبير العليم سبحانه وتعالى، بل يعلم الأمور على وجه التفصيل، يعلم تفاصيل الأشياء سبحانه وتعالى. ثم إن إتقانه لهذا الخلق يدل على كمال، على عظمته وكمال قدرته وسعة علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من الخالق، كل علم وصل إليه المخلوق إنما استفاده من الخالق. من الذي علمه؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فكل علم اكتسبه المخلوق فهو مستمد من الخالق سبحانه وتعالى. كاين بعض الفرق الضالة تنسب الجهل إلى الله أو تنسب الجهل إلى الله، وتقول بأنهم وصلوا إلى تفاصيل في الحياة ومعرفة هذه الحياة ما لم يصله رب العالمين، هكذا بعض الملحدين. بالنسبة لمعلم آدم الأسماء كلها، يعني الأسماء مختصة بجميع أسماء العلوم أم أسماء الجميع؟ تفصيل في هذا لغات ونعم تفصيل في هذا. ولكن هذا دليل على أن هذا العلم اكتسبه آدم من الله وعلم آدم. من الذي علمه؟ الله خلقه، لأن جاءت في السياق أن الله خلقه، لم يعد الفاعل هنا وإنما تركه ضميرا، وعلم الضمير المستتر الله سبحانه وتعالى، وعلم الله آدم، دليل أن آدم منصوب، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. نعم، قيل أسماء الخلق. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نستفيد من هذه الآية إثبات اسم من أسماء الله عز وجل وهو الرزاق، وأنه صاحب القوة المتين سبحانه وتعالى، وصف نفسه بالقوة. قال الشارح تضمنت هذه الآية إثبات اسمه الرزاق وهو مبالغة من الرزق، لأن فعال هذه من صفة المبالغة، مثلا لم يقل رازق وإنما قال رزاق، نعم، لكثرة تفضله على خلقه، ورزقه لا ينفد ولا ينقطع، مبالغة في الرزق. قال الله عز وجل مبينا الدور الذي خلق الله البشرية من أجله، وأنه سوف يضمن لهم أرزاقهم وما يشغلهم عن هذا الدور الأساسي الذي خلقه الله وخلقهم الله من أجله، وهو تحقيق العبادة لله عز وجل. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، لأن الرزق يشغل الإنسان عن تحقيق العبودية وعن الاستجابة لله رب العالمين، ما أريد منهم من رزق وما أريد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه. ومع علمنا لهذه الحقيقة سبحان الله نعم نجري وراء الرزق ونترك ما كلفنا الله به، ونعلم أيضا حقيقة أن الإنسان لا يموت حتى يستوفي رزقه، لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقه وتستوفيه، ومع ذلك يعني نمر بأوقات الغفلة والشيطان أيضا يساهم في ذلك، فتجدنا نبحث عن عمل وإن لم نؤدي فيه ما أمرنا الله به، أو إن كان هذا العمل يمنعنا من القيام بحق الله علينا ولا نبالي، وهكذا. وكل ما وصل منه فالله عز وجل هو الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق من إكثار وسعة، وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباح، مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، جعل الله عز وجل ذلك رزقا للعباد. وفي السماء رزقكم وما توعدون، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا فيه يعني مباحا فهو حلال حكما، وإلا كان حراما وجميع ذلك رزق. وفي اللغة يسمى رزق، الحلال رزق والحرام رزق، ولكن إذا كان حلالا فهو إذا كان مباحا فهو حلال، يعني تثاب عليه إذا شكرت الله عز وجل، وإذا كان غير ذلك فهو حرام تعاقب عليه. لذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، لا بد من هذا. نعم. احتفظ في الوقفة وعند قوله وتوكل على الحي الذي يموت، يعني ربط صفة الحياة يعني مع هذا الموت، مش لم يستفها بالقوة مثلا توكل على القوي نعم صحيح الكبير مثلا، وإنما وصفها بالحياة نعم بالحياة الدائمة صحيح تقول يعيش لا حياة له بالأصل وهو يموت. نعم. نعم. معنى أن الله عز وجل الذي يرزق لا يموت، الذي خلق لا يموت، فلا تخاف على رزقك من الضياع بموت من يرزقك. نعم. طيب هنا في اللغة يقول: وتعريف الجملة الإسمية والإتيان بها بضمير الفصل لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. هذه فائدة لغوية بلاغية في هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لماذا ساق الله عز وجل هذه الجملة إسمية وأتى فيها بضمير الفصل؟ ما هو ضمير الفصل هنا؟ هو إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال جاء بهذه الجملة على هذا الشكل إسمية، وجاء فيها بضمير الفصل ليفيد أو لتفيد هذه، شكرا جزاك الله خير، لتفيد هذه الآية اختصاص الله سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده. فالله عز وجل هو وحده الذي يرزق عباده. أيوة، تأكيد وبيان، لأن من يختص بالرزق؟ الله. رزق البشر محدود، وحتى لو سألته مرة أعطاك، مرة ثانية قد يتضجر، مرة ثالثة قد ينهرك، مرة أخرى يقول آه نعم واش كتشوفني غير أنا، وهكذا. ولذلك قال أحد الشعراء: الناس إذا سئلوا التراب لأوشكوا أن يملوا ويمنعوا. هذا جزء من بيت رب العالمين، إذا سألته وأكثرت من طلبه يعطيك ويفرح إذا أكثرت من طلبه سبحانه وتعالى، بينما البشر يمل ويضجر من كثرة الطلب. ثم إن البشر حتى لو كان بعضهم كريما مع كثرة الطلب، حتى لو سألته التراب قد يمل من كثرة سؤالك، وهذا يقع في البوادي. يسألون مثلا تراب الأرضية الفلانية لأنه يناسب كذا أو كذا، يمل، يقول: ما رأيتموني إلا أنا في هذه القرية أو في هذا المكان أو في هذا. فعلا سبحان الله، الناس هكذا طبعهم، يمل ويتجر من الطلب، بينما الباري سبحانه وتعالى لا يمل، وبالعكس يفرح. الله عز وجل يفرح من طلب عباده له. نعم، في بيت هكذا شعري قال. إذن ولذلك جاء بهذه الجملة الإسمية ليدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده، وأنه المختص بذلك. وأما قوله ذو القوة، أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، فمن أسماء الله عز وجل القوي. نعم، لكن هنا جاء وصف ذو القوة. الاسم الذي استفدناه من هذه الآية هو الرزاق فقط، أما ما بعده أوصاف. ذو القوة، ذو القوة معنى هذا وصف، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقض. وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد. المتين اسم من أسماء الله عز وجل ومعناه الشديد. إذن الرزاق، ثم هذا اسم، الرزاق هذا اسم، ثم تلاه بوصف وهو القوة، ذو القوة، ثم جاء بعد ذلك باسم وهو المتين. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هاتان الآيتان ماذا نستفيد منهما؟ من أسماء الله عز وجل أنه من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير، وكذلك نستفيد من هذين الاسمين صفتي السمع والبصر. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الله عز وجل له سمع وله بصر، وسمى نفسه السميع والبصير. إن الله نعم ما يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فوصف الله عز وجل هنا نفسه بالسمع والبصر. نعم، السميع المدرك لجميع الأصوات مهما اختلفت ومهما تباعدت، فهو مهما خفيت فهو يسمع السر والنجوى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وعائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، سمع المرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. وعائشة عند الباب لا تسمع الكلام كله، فألا يدل هذا على عظم سمع الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يشبه خلقه في ذلك ولا يشبه خلقه كذلك. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز. البشر إذا اقتربت منه رآك جيدا، وإذا ابتعدت كثيرا لن يراك، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى مهما ابتعدت الصور والألوان والأشكال فإنه سبحانه وتعالى يراها على درجة واحدة سبحانه. وهذا دليل على كذلك على عظم هذه الصفة، فهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه، فأراد أن يفسر لهم البصر. هذا ليس معنى تشبيه، وإنما أراد أن يفسر لهم المعنى بأن الله عز وجل سميع بصير. نعم. لكن إذا أراد بهما الإنسان التشبيه لا يجوز أن تقول يعني سمع كسمعنا أو كذا، لا يجوز، وإنما أراد أن يبين لهم المعنى السمع الحقيقي، أراد أن يقول لهم سمع حقيقي، ليس سمع غير حقيقي يعني مجازي، وإنما سمع حقيقي وبصر كذلك. دائما يأتي السمع قبل البصير يعني. نعم. استماع حتى والله حتى اللي... نعم نعم صحيح. نعم نعم صحيح. بالضبط، ليس عندنا يعني شيء يدل على هذا، ولكن قد تستنبط هذه الفائدة، قد يقول بأن الإنسان مطالب بأن يسمع وينصت أكثر، أو أن ربما دور السمع أعظم من دور البصر ممكن، لأن الإنسان يبصر ولكن لا يسمع مشكلة، يود أنه يسمع. أيضا الإنسان يسمع ولا يبصر فيها إشكال، لكن من أكثرهما درجة الله أعلم. ليس لنا دليل يبين لماذا يقدم الله السمع والبصر، هذه قد يستنبطها العلماء. ممكن حصن لمراقبة الله. نعم. ممكن حصن لمراقبة الله. قدم السمع والبصر على البصر. أيوة نعم. ممكن. وجدتها في ما شاء الله. كيف حصرا؟ إيش ما فهم؟ نقول حصن عن مراقبة على مراقبة الله. حصن على مراقبة الله تعالى. يسمع. أيوة نعم نعم. يسمع ماذا تقول ويبصر ماذا تفعل. صحيح. لا قصدي لماذا قدم السمع على البصر، أما وصف الله عز وجل نفسه بالسمع والبصر، نعم هو حث على مراقبة الله، كأنه يقول لك انتبه، فالله عز وجل يسمع ويبصر. الأكل على الشرب أيضا. نعم، هذا يحتاج إلى بحث وتتبع، الإنسان يحتاج في هذا إلى بحث وتتبع. لكن لماذا وصف الله نفسه بالسمع والبصر؟ نعم، حث للخلق على مراقبة الله عز وجل، وأنه يراقبهم ببصره وبسمعه سبحانه وتعالى. نعم. الشيخ الشعراوي يعني ممكن ممكن ممكن، هذه أيضا يسأل عنها الأطباء ويتأكد منها، فإذا ثبت ذلك استفدنا من هذا الفائدة. نعم، تستطيعين أن تؤكدي هذا من خلال بعض الأطباء أو بعض البحوث أو أيوة. نعم، شوف موقع أيوة الأطباء، وفي الدرس المقبل نستفيدها إن شاء الله. خير إن شاء الله. إذا تكلف بها الأخت تأتي بهذا ال ها، خلاص ننتظرك في الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، مهم نتأكد. أيوة. لا قصدي البحث. طيب طيب أيوة، خلي الموضوع كامل. أنا كنت أكلفك بقضية الطبية، هل الطفل يوجد عنده السمع قبل الرؤية، الاستماع قبل الرؤية؟ أظن كذلك، يعني الأطفال الصغار ممكن قد يسمعون قبل أن يروا. نعم هو لا يرى في الأول، في البداية لا يرى، نعم، لكن هل يسمع؟ يعني نبحث يكون أفضل. سبحان الله. متى ننتهي من الحصة؟ الساعة 11؟ معنى الحديث، معنى الحديث إن الله كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنيه والتي تليها على العينين، هكذا. معنى الحديث أنه سبحانه وتعالى يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات أو علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها. إنسان الأعمى يعلم بالتواتر أن السماء موجودة ولكن هل يراها؟ لا. من هنا نعلم أن تفسيرهم لاسم البصير بأنه يعلم كذا، هذا بالعلم، هذا خطأ. فإن الأعمى يقول يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ماذا تثبت هذه الآية من صفات الله عز وجل؟ المشيئة والإرادة. والإرادة، هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة، والأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل المرادات، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. احنا كررنا لفظ الأشاعرة، هل تعرفون ما معنى الأشاعرة او الأشعرية؟ نعم، فرقة من الفرق الإسلامية التي خالفت في باب الأسماء والصفات وبعض الأبواب الأخرى، خالفت منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات. فنعم، فالأشاعرة يثبتون فقط سبع صفات، سبع صفات اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات التي يثبتونها. ثم إن في بعض الصفات التي أثبتوها فسروها بمعنى غير المعنى الصحيح، مثلا في الإرادة في قضية السمع والبصر كما تقدم معنا تفسيرهما أو تفسيرهم لبعض الصفات التي أثبتوها فيها نظر. المهم هم أثبتوا فقط سبع صفات. نعم، عقليا، أيوة، أثبتوا هذه السبع عقليا. معنى كيف عقليا؟ قالوا لما أثبتنا صفة العلم قالوا لأنه لا يتصور إله ورب جاهل، فلذلك العقل يلزمنا بإثبات صفة العلم لله. لما أثبتنا صفة الحياة هذا أيضا عقلا نلزم بإثبات هذه الصفة لأنه لا يتصور في إله ميت أو إله ميت أو رب ميت، لا بد منها. وهكذا قالوا في الأسماء السبعة هذه التي أثبتها وفي الصفات السبع. ابن تيمية رحمه الله تعالى أفهمهم وألزمهم بأن هذه القاعدة التي عملوها في إثبات هذه الصفات السبع تطرد في جميع الصفات، فلذلك لما اقتصرتم على هذه السبع فقط؟ فعقلا وبهذه القاعدة المنطقية العقلية يمكن أن نثبت جميع صفات الله عز وجل، لأنه لا يتصور في الله النقص فلا بد أن نثبت له صفات الكمال، وهكذا. فألزمهم بذلك، فليس لهم دليل على ما ذهبوا إليه. إذن هم أخطأوا في كونهم أثبتوا لله عز وجل سبع صفات فقط وقالوا هي التي أثبتها العقل، وما كان للعقل أن يدخل هنا لأن هذه المسائل غيبية والعقل لا يدرك هذه المسائل الغيبية، فكان الأولى والأجدر بهم أن يتبعوا النص في ذلك، أن يتبعوا القرآن والسنة. هم الإشكال، وقبلهم المعتزلة. المعتزلة نفوا جميع الأسماء والصفات ولم يثبتوا إلا اسما واحدا وجميع الصفات نفوها كذلك. فهؤلاء أيضا ما الذي أضلهم؟ العقل، لأن المعتزلة أكبر مدرسة تعتمد على العقل وتقدم العقل على النقل على القرآن والسنة وتجعل العقل مقدسا، ولذلك ضلت وانحرفت فنفت جميع أسماء الله عز وجل وصفاته. والأشاعرة هم في أصلهم في أولهم كانوا معتزلة، لأن أبا الحسن الأشعري وكان معتزليا وتربى في بيت اعتزالي، ثم بعد ذلك ظهر له فساد هذا المذهب وانتقل منه إلى مذهب آخر، ثم ظهر له مخالفته فخالفه وأنشأ مذهب، وهو مذهب ما سمي بعد ذلك بعد موته بمذهب الأشاعرة. قيل قبل موته رجع إلى مذهب أهل السنة، قبل موته رجع إلى مذهب أهل السنة، ولكن المتعصب من تلامذته ظلوا سائرين على ما كان يفتي به وما كان يعتقده قبل وفاته رحمه الله تعالى. نعم نعم, نعم. والإبان عن أصول الديانة كتاب له عظيم بيّن فيه أنه رجع عن مذهب الأشاعرة. الاسم اسم واحد أثبته لله عز وجل، وقالوا بأن هذا هو التوحيد. التوحيد عندهم هو أن تثبت لله اسما واحدا، أما إذا عددت الأسماء كأنك أشركت بالله عز وجل. أنا ترجع إلى أصول المعتزلة تجد هذا. إذن من؟ لا، ليس جمهور المسلمين، قل جمهور العلماء الذين ينتسبون إلى العلم معظمهم أشاعرة، ولكن جمهور المسلمين على مذهب أهل السنة والجماعة هم السواد الأعظم، لأن عقيدة السلف هي عقيدة العوام، بمعنى يفهمها كل واحد، لأنها عقيدة سهلة لا تحتاج إلى مقدمات منطقية حتى نفهمها، بخلاف العقيدة الأشاعرة الأشعرية أو المعتزلة، لا بد لك من مبدأ من مبادئ في المنطق حتى تفهم هذه العقيدة، لأنهم يقول لك هذا واجب وهذا مستحيل وهذا جائز وكذا، ويقسمون تقسيم منطقي، ثم بعد ذلك يخلصون إلى ما. نعم نعم صحيح صحيح صحيح. اسمح لي هذا الأخ هذا زين. نعم السلام عليكم. ما في مشكلة، تفضل أخي. ماشي مشكلة، أنا جبرتني في المركز. نعم. أيوة نعم. أها. إيش هذا قلبي تسجل؟ و نعم نعم نعم. واخ أنا أظن إن شاء الله لا بأس بها، لأن غادي تنوي ديك واخا ديك الذبيحة ماشي مشكلة، إذا كان هذا حولي ماشي مشكلة، ما فيها بأس، خصوصا إذا كان هذا الأخ ما يقدرش يصبر، أو لا ديك شي غادي يجيه معطل ولا شي حاجة كذا. نعم نعم نعم نعم. نعم واخا ماشي مشكل، هو اهم شيء هو النية، اهم شيء هو النية. ان شاء الله عملوا هالطريقة هذه وان شاء الله رب العالمين يتقبل. لا ماشي ضروري، لا ماشي ضروري. نعم في جميع المجازر هكذا ممنوع الذبح الان. سبحان الله خير ان شاء الله. واخ صافي ان شاء الله، صافي ان شاء الله، واخ صافي. شكرا على وجهك، السلام عليكم. لا ماشي مشكل، صافي ماشي مشكل. السلام عليكم. عفوا يعني وخارج عن بعض الصفات مثلا، كيف ما في، هل الأشعري الآن هم داخلون في مذهب أهل السنة والجماعة أم لا؟ لا الاسلام يعني باستثناء يعني بعض الصفات هم أم لهم معتقد أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة له إطلاق عام وله إطلاق خاص. بمعنى أهل السنة والجماعة بإطلاقه العام تدخل جميع الفرق ما عدا الشيعة، هذا مصطلح عند عند عند العلماء، يقولون الإطلاق العام لأهل السنة يخرج منه فقط الشيعة وتدخل جميع الفرق، والإطلاق الخاص يطلق على من لم يغير ولم يبدل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في الاعتقاد، هؤلاء أهل السنة، وكل من بدل وغير ولو بصفة واحدة لا يدخل مع أهل السنة والجماعة. مفهوم هذا؟ إذن هذه قاعدة تبين لك من هم أهل السنة والجماعة، هل هذه الطائفة تدخل في أهل السنة أو لا. إذن بمفهومه أهل السنة العام تدخل الأشاعرة وتدخل المعتزلة وكذا، فقط الشيعة اتفقوا على إخراجها، لكن الإطلاق الخاص تخرج جميع الفرق وإن كانت مخالفتها يسيرة، وتبقى الفرقة التي لم تغير ولم تبدل. تركتكم على المحجة البيضاء لأنها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فكل من زاغ عنها وقيد أمولها فهو يدخل في المخالفة لأهل السنة والجماعة، وكل بقدره، فمن خالف مخالفة يسيرة هو أفضل ممن خالف مخالفة كبيرة وهكذا. نعم. الأحمدية هذه لا يعدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة الإجابة، هم خرجوا من الإسلام لأنهم ادعوا النبوة في شخص أحمد غلام ميرزا ولا اسمه هذا. ومن ادعى النبوة قد كذب بالقرآن، القرآن وخاتم النبيين الحديث، وليس إلا أنه ليس لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي، هما حرفوا الحديث وقالوا لا نبي بعدي، عملوها مبتدأ وخبر، لا اللي هو قال لك لا هو رمز لنبيهم أحمد غلام ميرزا اسمه لا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون نبي بعده. شوف الألاعيب التحريف، أنا وعدناهم ضلالات وكفريات في كتبه. هذا نعتبر أن لا يمكن أن نكفرهم على وجه العموم، الشيعة لا يمكن أن يكفروا على وجه العموم، لكن علماءهم ومن هو عارف بمذهبهم هذا مذهب الضلال هو كافر. نعم، لأن عندهم كفريات، ومذهبهم هذا إذا تأملته وتأملته تجدين أنه مذهب مبني على محاربة الإسلام. نعم، ولهم بعض المظلات التي يختبئون تحتها. هم يقولون ليس كلهم فرق، ولكن يعني كلهم سواء تقريبا، كلهم سواء. اللي كانت أخف الفرق عندهم الزيدية، الآن صارت الزيدية مثل الإمامية، انظر إلى ماذا يحدث في اليمن، هذه الزيدية هي الموجودة فيها، لكن صارت هي إيران نفسه. علاش؟ لأنه طغت عليهم المصلحة السياسية، هي اللي طغت، والسياسة هي التي تحرك الآن هؤلاء، فهؤلاء لهم مخطط سياسي معروف، مخطط فارسي، مخطط امتداد وإحياء الإمبراطورية الفارسية التي كانت قبل. مفهوم الزيدية، ما معنى مفهوم الزيدية؟ الزيدية ينتسبون إلى زيد بن علي بن حسين رضي الله عنه وأرضاه. زيد هذا كان من آل البيت، وهو من علماء الإسلام ومن الأفاضل ومن التابعين الذين لهم سبق في الإسلام ولهم فضل على الناس في زمانهم. والشيعة غروا زيد، قالوا له نحن ننصر قضيتك إن أنت خرجت إلينا مقاتل بني أمية، لأنك تطلب حق علي وحق الحسن وحق الحسين المهضوم، إذا أخرج وطالب بالخلافة وكذا ونحن نصره، وأنت أولى من فلان الذي يحكمنا وكذا وكذا. فخرج رضي الله عنه وارضاه، لكن لما خرج وطلب منهم النصرة امتحنوه، قالوا لن نتبعك ولن نقاتل معك حتى تلعن أبي بكر وعمر، أو تلعن أبا بكر وعمر، أو تحدد موقفك من أبي بكر وعمر. ما موقفك من أبي بكر وعمر؟ فترضى عنهما، قال لا، رضي الله عنهما وارضاهما، لا أقول فيهما، أولئك من الصحابة الكرام وما أفضل الصحابة. فلما سمعوا منه هذا الجواب فروا عنه وتركوه. فجميع من ذهب معهم كانوا من الإمامية ومن ثم تفرقت هذه، ومن بقي معه سمي زيدي نسبة إليه، من بقي مع زيد وقبل بترضيه على أبي بكر وعمر نسب إليه، فمن هنا جاءت زيدية نسبة إليه. فهم لم يختلفوا معنا كثيرا إلا في مسألة تقديم علي على عثمان وبعض الأمور اليسيرة، فلم يتبعوا الإمامية وغيرهم من فرق الشيعة في معتقداتهم الفاسدة الباطلة، فهم أقرب إلينا من أولئك. لكن اليوم أصبح الكل يعتقد عقيدة واحدة، حتى الزيدية اليوم، والدليل ما يقع من حقد دفين على المسلمين وعلى أهل السنة بالخصوص، كيف قتلوا أهل السنة في دماج إذا تعرفون المنطقة وعرفتم المنطقة كانت لطلب العلم، وكان السنة يذهبون هناك لطلب العلم، فأخرجوهم من هذا المكان وحاربوهم بالصواريخ والعتاد هذا، وفعلوا الأفاعيل وأرادوا أن يحولوا اليمن كله مقاطعة من مقاطعات إيران. المشكلة دائما تبقى في الأسباب. نعم. المشكلة دائما تكون في الأسباب. الطائفة هي أهل السنة والجماعة، لا تزال طائفة من أمة ظاهرة على الحق هم أهل السنة والجماعة، بمعنى أن هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لن يندثر، لا بد أن يوجد في زمن من الأزمان، وهذا الزمن يعني لا يكون متباعدا، بل في كل الأزمان تجد طائفة قائمة على الحق، بمعنى ناصرة للحق وداعية ناصرة للحق وداعية إليه، هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا أن نتبعه، معنى أن أهل السنة لن ينقطعوا من الأرض وأهل الحق لن ينقطعوا من الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مع كثرة أهل الباطل، مع كثرة أهل الباطل لا ينقطع أهل الحق.